يقول: من حج متمتعا ثم ذهب إلى المدينة هل يستحب له عمرة أخرى قبل السفر إلى بلده؟ وهل يستحب للمفرد العمرة بعد الحج؟ من حج ثم جاء المدينة سواء كان حج متمتعا أو مفردا أو قارنا لكنه جاء إلى المدينة أو جاء إلى غيرها ثم وجد فرصة أن يعود إلى مكة بعمرة، فأنا أنصحه بذلك وأحثه عليه لقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإن تيسر لك يا رعاك الله فلا تضيع هذه الفرصة. هذا يسأل عن شيء شرحته وهو الفرق بين العلم القديم وعلم الظهور، وهل هذا علم يختلف عن هذا؟ الجواب نعم، ولكنهما لا يتعارضان، بل كلاهما ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. فكل حال يسأل عن تفاصيل في مسائل إنكار العلم، كل ما ثبت في الكتاب والسنة فإنه يجب الإيمان به، ومن أنكر شيئا مما جاء في هذه الصفة أو غيرها فإنه يجب أن يبين له وأن تقام عليه الحجة، فإن أصر على تكذيب ذلك فلا شك أن القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن كل من أنكر ما هو ثابت في الكتاب والسنة فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. من أنكر علم الله القديم أو أنكر علم الله بالجزئيات فقد اتفق أهل العلم على كفره. أما من أثبت صفة العلم لله عز وجل ولكن نازع في بعض التفصيلات ولا سيما إذا قويت الشبهة في حقه فإن هذا لا يكفر بمثل هذا الأمر، ولكن يضلل ويخطأ ويبدع، لكن التكفير يكون بالأمور الواضحة. هل الكتابة صفة لله؟ الجواب نعم، الله جل وعلا يكتب ما يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وهذه مرت معنا في دروس سابقة فيما أذكر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب التوراة بيده، وكذلك في رواية خط التوراة بيده. فالكتابة صفة لله جل وعلا وهي فعل يفعله سبحانه وتعالى إذا شاء، والله لا معقب له سبحانه وتعالى، ولا أحد يحجر على الله عز وجل فيقول إن هذا يفعله وإن هذا لا يفعله من عند نفسه، الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن نعتقد أن كتابته تعالى تليق به، ليست كتابته مثل كتابة المخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. لكن الكتابة المتعلقة بالتقدير العام التي هي من مراتب القدر هذه فيما يظهر والله أعلم ظواهر النصوص تدل على أنها لا علاقة لها بصفة الكتابة، فإن الحديث الذي في السنن ومر معنا قبل قليل أن الله تعالى أول ما خلق القلم أمره أن يكتب، فجر القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فالذي يظهر والله أعلم أن القلم هو الذي كتب بأمر الله سبحانه وتعالى. هل أفعال الله تعالى مثل أنه كلم موسى وغيره كتبت في اللوح المحفوظ؟ نعم، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة فهو مدون ومخطوط ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذا سؤال عن أخذ الميثاق. بعض الناس يستشكل مسألة أخذ الميثاق ويقول: نحن لا نذكر هذا الميثاق فكيف يكون ذلك حجة علينا؟ الجواب عن هذا يسير، وهو أن يقال: إن الله تعالى لم يؤاخذنا بالميثاق استقلالا، بل أرسل سبحانه وتعالى الرسل ليذكروا بني آدم بما أخذ عليهم الميثاق به، وبالتالي كانت الحجة قد قامت على العباد ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولم يقل الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى أخذنا الميثاق على بني آدم وهم في ظهر آدم. فليس الأمر كما يتوهم بعض الناس أن هذا الميثاق وحده كاف في إقامة الحجة على العباد، كلا، ولكنه من باب تكثير الحجج وإقامة الحجة وإقطاع العذر على بني آدم. والأمر يعني ليس بشيء لا يمكن تصوره، فكما أن الله عز وجل أقام الحجة على العباد ببعثة الرسل، أقام عليهم الحجة بما آتاه الله عز وجل من العقول، بما فطرهم عليه وجعل في نفوسهم من استعداد لقبول الحق، إلى غير ذلك من هذه الحجج الإلهية التي أقامها الله سبحانه وتعالى على الخلق، ومن ضمن ذلك هذا الميثاق. ومع ذلك فإن العقل مثلا ليس وحده مستقلا بإقامة الحجة على العباد، أليس كذلك؟ يعني الله عز وجل لا يعذب إنسانا على حجة عقلية فحسب، بل إنما يعذبه بعد قيام الحجة الرسالية، وإذا قامت عليه الحجة الرسالية فإنه بالتالي يكون قد ذكر بالحجج الأخرى ويكون مؤاخذا يوم القيامة بها جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.